وقد روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه رفعه: من ملك راحلة وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هامش: متفق عليه. انتهى الهامش. وقد نواها لسان النبوة بفضل الحج ومكانته عند الله، وأكثر من بيان فضائله، لأنها هي التي تثير في النفس الشوق والرغبة وتبعث الإيمان والاحتساب، فلا قيمة لعمل أو عبادة حتى تقترن بهما ويكونان هما الباعثين على إتيانها. فقد روى الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. هامش: للستة إلا أبا داود. انتهى الهامش. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هامش: للنسائي والترمذي بلفظه. انتهى الهامش. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هامش: رواه مسلم. انتهى الهامش. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هامش: متفق عليه. انتهى الهامش. ومن هذه التشريعات الدقيقة الحكيمة المواقيت، التي تنبه في الحج شعورا جديدا ويقظة فكرية روحية، فيعرف أنه دنا من الحضرة الملوكية ودخل في حدودها المحمية المقدسة. فلولا المواقيت لاقتحم الحجاج الحفرة المقدسة وهجموا عليها، كما يهجم الجهال الأجلاف على حضرة الملوك وعتبة السلاطين، فيقابلون باستنكار وجفاء وطرد وإهانة. وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي بيان حكمة المواقيت وسر تشريعها وتعيينها للقاصدين من جهات مختلفة، قال: الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شعفا تفلى تاركا لغلواء نفسه مطلوبا، وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر، وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدها، ولا بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة ولا تخفى على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق. فاستقرأ ذلك وحكم بهذه المواضع، واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت لأنها مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة طاعة الله، وأيضا فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصت إيمانها، بخلاف جؤاثة والطائف واليمامة وغيرها، فلا حرج عليها. هامش: حجة الله البالغة، الجزء الثاني، الصفحة الرابعة والأربعون. انتهى الهامش. ومنها الإحرام الذي ينبه في الحاج الشعور والانتباه، ويكون حارسا له عن الغفلة والذهول، وينبهه إلى أنه مقبل على أمر عظيم، وأنه قاصد للحضرة الملوكية، وإلى أنه تجرد مما كان فيه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة وأبهة مصطنعة، فيصير هذا الإحرام كالتحريمة للصلاة، تنقله من جو إلى جو، ومن حرية وانطلاق إلى تقيد وارتباط. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمة الله عليه: اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر، وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل، وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغبر لله. هامش حجة الله البالغة، الجزء الثاني، الصفحة 44، انتهى الهامش. وكذلك شرع للخروج من الإحرام والتحرر من قيوده وأحكامه طريقة ظاهرة تنبه في النفس الشعور، ولا يصعب إتيانها، فلا يخرج الحاج من إحرامه فلتة أو مفاجأة، ويتمتع بالمباحات إلا بعمل ظاهر وقصد وإرادة، كما لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم وهو الحلق. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي: السر في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار، فلو تركهم وأنفسهم لذهب كل مذهبا، وأيضا ففيه تحقيق انقضاء التشعث والتغبر بالوجه الأتم، ومثله كمثل السلام من الصلاة. هامش حجة الله البالغة، الجزء الثاني، الصفحة 45، انتهى الهامش. ومنها التلبية التي حث الشرع على الإكثار منها، واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بها وتكثيرها، وقد سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. هامش رواه ابن ماجة في سننه وعن ابن عمر رضي الله عنه، انتهى الهامش. ومنها التلبية التي حث الشرع على الإكثار منها، واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بها وتكثيرها، وقد سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. وفي التلبية تأثير غريب في تنبيه النفس وإيقاظها لمقاصد الحج، وشحنها بالإيمان والحنان والإطراح على عتبة الرحمن، وبها يسري التيار الإيماني الروحي في جسم الحاج ومشاعره وأعصابه، كما يسري التيار الكهربائي في الأسلاك، ويعد الحاج للاستفادة من هذا الركن العظيم الذي قد يكون قد هجم عليه من غير استعداد أو من غير تفقه ووعي. فإذا قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تمثل له الحج ومقاصده العظيمة وروحه، وثارت فيه الأشواق، وفاضت كأس الحب والحنان، والتهبت شعلة التوحيد في عروقه ودمه، واتصل بإبراهيم الخليل الموحد الحنيف، واتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم والداعين بدعوته اتصالا فكريا وروحيا، واندمج في حزبهم. وقد جمع الله للحج حرمتين: حرمة الزمان والمكان، ليقوى الشعور بحرمة هذا الركن العظيم وجلاله وروعته، والشعور بالمسؤولية، وليكون الحاج في جميع تنقلاته وحركاته وسكناته مرهف الحس، حاضر الفكر، لا يذهل لحظة عن الجو الروحاني الذي يحيط به. فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هامش سورة التوبة، الآية 36، انتهى الهامش. وقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هامش سورة البقرة، الآية 17 بعد 200، انتهى الهامش. وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأما حرمة المكان فقد جاء في القرآن: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. هامش سورة النمل الآية 91، انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل فيه القتال لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وقد كانت المعصية في الحرم أغلظ وأشد. وقد استدل بعض العلماء على أن إرادة المعصية فيه معصية بخلاف غيره من البقاع، بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هامش سورة الحج الآية 25، انتهى الهامش. قال ابن كثير: وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادئ فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. وقد ضم إلى ذلك كله حرمة الإحرام، وشرع له أحكام وآداب خاصة، منها حرمة الصيد في حالة الإحرام. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هامش سورة المائدة الآية 95، انتهى الهامش. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هامش سورة المائدة الآية 96، اقرأ تفسير الآيتين والأحكام الفقهية المتفرعة منهما وما في ذلك من خلاف وتفصيل في كتب التفسير وأحكام القرآن، انتهى الهامش. يقول شيخ الإسلام الدهلوي رحمة الله عليه: وإنما شرع أن يجتنب المحرم هذه الأشياء تحقيقا للتذلل وترك الزينة والتشعث، وتنويها لاستشعار خوف الله وتعظيمه، ومؤاخذة لنفسه لا تسترسل في هواها، وإنما الصيد تلهى وتوسع. هامش حجة الله البالغة الجزء الثاني الصفحة 44، انتهى الهامش. ولما كان الحد سفرا طويلا في غالب الأحيان، وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هامش سورة الحج الآية 27، انتهى الهامش. وانتقالا من حال إلى حال، ويكثر فيه الاختلاط وتطول الزمانة وتتنوع المعاملات، كان ذلك مثارا لكثير من المحظورات والمغريات والمناقشات، وكثيرا ما تثور النفس ويضيق الصدر وينفد الصبر، فيلجأ الحاج إلى ما يتحاشى عنه في الوطن والإقامة والأحوال العادية، ويتورط في بعض المعاصي والأخلاق القبيحة وما ينافي روح الحج ومقاصده، فجاء النهي عن ذلك بصفة خاصة في الحج، لأن الحج مظنة قوية له. فقال تعالى: الحج أشهر معلومات. هامش: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. علقه البخاري بصيغة الجزم، ورواه ابن جرير موصولة، وهو مروي عن أكثر الصحابة وفضلاء التابعين، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بين معقوفتين راجع تفسير ابن كثير. انتهى الهامش. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هامش: اقرأ تفسير الكلمات وأمثلتها في كتب التفسير والأحكام. انتهى الهامش. ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد أسبغت هذه التشريعات وهذه الأحكام التي تتصل بالقلب والجوارح والقصد والعمل والزمان والمكان على الحج لباسا من القدس والطهر والتورع والتقشف والمراقبة لله تعالى والحسبة للنفس والجهاد لا يشاركه فيه ما يماثله أو يدخل في موضوعه في الديانات الأخرى وطوائف الأمم، وكانت لها آثار عميقة في النفس والأخلاق والحياة، يتحقق معها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هامش: رواه الستة عن أبي هريرة إلا أبا داود. انتهى الهامش. الحج والزيارة في الديانات القديمة سماتها وفوارقها. لم تعرف أمة ولا ديانة من أمم البشر ودياناتهم إلا وعندها أمكنة مقدسة تشد إليها الرحال وتحث فيها المطي، ولها طرق وعادات وتقاليد وآداب لهذا السفر الديني والزيارة المقدسة، وذلك لأن هذا العمل إجابة لحاكم الطبيعة وتلبية لنداء الضمير. فالإنسان كما قلنا لم يزل باحثا عن شيء يراه بعينه ويوجه إليه أشواقه ويقضي به حنينه ويشبع به رغبته الملحة في التعظيم والدنو، ولم يزل باحثا كذلك عن عمل طويل شاق يكفر به عن ذنوبه الجسام وسقطاته الفاضحة، ليتغلب به على وخز الضمير وتأنيب الحس الديني ولائمة المجتمع، ولم يزل في حاجة إلى مشهد ديني عظيم يلتقي فيه على الأخوة الدينية والعاطفة الروحية. لذلك لم تخل أمة من الأمم ولا دور من أدوار المدنية من أسفار دينية ومناسك مشهورة ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس ويذبحون الذبائح ويقربون القرابين لله تعالى أو لآلهتهم ومعبوداتهم. وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هامش: سورة الحج الآية 34. انتهى الهامش. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هامش: سورة الحج الآية 67. انتهى الهامش. وقد اكتشفت الآثار وعمليات الحفر عن هذه المناسك والمشاهد في المدنيات البائدة والمدن المطمورة، وتحدث التاريخ عن وجودها وعن بعض أخبارها، ولكن الاهتداء إلى حقيقتها وتاريخها والأحكام والآداب التي تتعلق بها صعب جدا، فقد لا يرجع الباحث في ذلك إلا بقياسات وأخبار متقطعة مبتورة لا يستطيع أن يكون بها فكرة كاملة أو صورة واضحة. والديانة اليهودية ثم المسيحية من أقرب الديانات إلينا، وقد عاشتا زمنا طويلا في عصر التاريخ والعلم، وعني بهما المؤرخون والمؤلفون، ولا تزالان ديانتي أمتين كبيرتين نشيطتين في الثقافة والتأليف والسياسة، والبيت المقدس وما حوله من آثار ومشاهد ملتقى هاتين الديانتين ومركزهما الروحي الأصيل، والحج إليه قديم وأصيل عندهما. ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير يكتنفه الشيء الكثير من الغموض والاضطراب وقلة المعلومات. إذا قارنا ذلك بالحج الإسلامي الذي تشغل مناسكه وأحكامه وتفاصيله مكتبة واسعة هائلة، وهو مدون تدوينا لا يجد فيه الباحث عناء. وهنا خلاصة ما جاء في دائرة المعارف اليهودية المجلد العاشر، هامش Jewish Encyclopedia See Pilgrimage، انتهى الهامش. إن الحج إلى بيت المقدس الذي كان يدعى بالزيارة رياه يؤدى في زمن ثلاثة أعياد، وهي عيد الحصاد، هامش جاء في دائرة المعارف اليهودية تحت عنوان عيد الحصاد، وهو من أعياد الحج الثلاثة الذي كان جميع الذكور مكلفين فيه بالحضور إلى بيت المقدس، اقرأ عنوان بنتكوس، انتهى الهامش. وعيد الفصح اليهودي وعيد المظال. وكان الحج فريضة على جميع اليهود باستثناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، والإناث والعميان والعرج والضعفاء والمصابين بأمراض بدنية أو عقلية. وكانت الشريعة الموسوية توجب على كل حاج أو زائر أن يأخذ معه تقدمة للرب، ولكنها لم تعين المقدار. وكان رغم إعفاء الإناث والصغار عن الزيارة كان يأمه عدد كبير منهم مع الأزواج والآباء كما هو الشأن في الأسواق العامة. ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في أزمنة مختلفة من المبالغة، هامش منها ما قيل إنه بلغ عدد الخرفان المذبوحة في عام بين 63 و66 ميلادية إلى 256 1500 خروف. فإذا فرض أن خروفا كان يساهم فيه 10 رجال من الحجاج يبلغ عددهم إلى أكثر من 2.5 مليون حاج أو زائر. ويذكر مصدر يهودي أنه بلغ عدد الخراف إلى 120 ألف خروف. وقد اعترف كاتب المقال في دائرة المعارف بأنه لا يخلو من المبالغة، انتهى الهامش. وكانت الخرفان تذبح في عدد كبير، وكانت جلود الذبائح تقدم إلى حراس الخانات الذين كانوا يقومون بخدمة الزوار وإيوائهم من غير مقابل. ولم تنقطع عبادة الحج بعد تدمير المعبد أيضا. ولما فتح المسلمون بيت المقدس بقيادة صلاح الدين عام 87 و100 ألف للميلاد، تسنى لليهود القاطنين في المنطقة الشرقية أن يزوروا بيت المقدس وما عداه من الأمكنة المقدسة بين دمشق وبابل ومصر. وقد اعتاد اليهود في الشرق ولا سيما في بابل وكردستان من القرن الرابع عشر الميلادي أن يؤدوا فريضة الحج مرة في السنة على أقل تقدير. وكان عدد منهم يقوم بهذا الحج مشيا على الأقدام. وقد كانت الحروب الصليبية مشجعة لليهود في أوروبا على الحج والزيارة. وفي عام 92 و400 ألف للميلاد عندما أجلي اليهود من أسبانيا وهاجر عدد كبير منهم إلى مناطق المسلمين، فضاعف عدد اليهود الزوار، وربما كانوا يجتمعون على قبر النبي صموئيل في قرية الرامة، هامش قرية في فلسطين الجليل، انتهى الهامش، حيث كانت تقوم أسواق أيديهم السنوي وتقام التقاليد الدينية. يعاتب اليهود إخوانهم القاطنين في بلدان أخرى الذين ضعفت فيهم رغبة الحج والزيارة وزهدوا فيهما، بينما ينتهز المسيحيون الفرص لزيارة الأرض المقدسة. وللحج أيام معينة يسميها اليهود في الشرق وشمال إفريقيا أيام الزيارة، وقد شاع فيهم أن يزوروا فيها قبور عظمائهم، ومنهم من اشتهر كملك أو كنبي أو كصالح وولي، وهم يحتفلون بهذه الأيام بالإكثار من الأدعية وإظهار الفرح والسرور شأنهم في الأعياد العامة، ويجتمعون بين مساء اليوم 17 من تموز إلى اليوم 9 من آب 23 يوما متوالية مقابل الجدار الغربي لهيكل سليمان، وتبتدئ هذه العبادة في اليوم 9 من آب من نصف الليل. وهناك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية يشد إليها الرحال في كل قطر وبلد. هامش راجع دائرة المعارف اليهودية عنوان pilgrimage. انتهى الهامش. اما الحج والزيارة عند المسيحيين فهنا خلاصة لما جاء في دائرة معارف الأديان والأخلاق. الحج اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان لزيارة المشاهد المقدسة مثل مشاهد الحياة الدنيوية لسيدنا عيسى عليه السلام في فلسطين، أو مراكز زعماء الدين المقدسة في روما، أو الأمكنة المقدسة التي تنسب إلى المقبولين من الزهاد والشهداء. إن الجيل المسيحي الأول لم يشعر بضرورة زيارة مشاهد المسيح والتبرك بها بالنسبة إلى المتأخرين الذين عنوا بذلك أكثر، ولكن انتشرت هذه الزيارة من القرن الثالث المسيحي، وقد شغف عدد كبير من المسيحيين بالبحث عن مشاهد المسيح وآثاره وزيارتها، وعنوا بذلك أكثر مما عنوا بتتبع تعاليمه ووصاياه. وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة الأرض المقدسة، وإن لم تنقطع زيارة الأرض المقدسة بتاتا، وكانت روما المدينة التي تلي بيت المقدس في الأهمية، يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير وجم غفير. إن الأسباب التي بلغت بها البابوية قمتها جعلت روما مركزا للزيارة، ولا سيما فإن ضريحي القديس بطرس والقديس بولس قد أضفت عليه من العظمة والجلال ما جعلها مثابة للمسيحيين الكاثوليك في العالم كله، وازدحموا فيها ازدحاما كبيرا، وقد كان إقبال الزوار عظيما على سراديب الأموات كاتاكومز. هامش تقع أشهر هذه السراديب في الفاتيكان. انتهى الهامش. التي تقدس لأجل عظام الشهداء. إن الزوار لم يتوقفوا عن زيارة روما في أي فترة من فترات التاريخ، وقد جعلتها كثرة الكنائس والآثار التاريخية المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان. والقارئ يدخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد العامة في أرض فلسطين والمحلية المنتشرة في كل قطر أو ولاية أو بلد يقطنه اليهود والمسيحيون من زمن بعيد. وصاحب مقال الحج والزيارة في دائرة المعارف اليهودية وفي دائرة الديانات والأخلاق يسرد أسماء ضرائح ومشاهد للصالحين والمقبولين في أقطار أوروبية وآسيوية مختلفة، ويذكر الأيام والشهور التي تزار فيها وما لهذه الزيارات من آداب وتقاليد. وإذا تأمل القارئ في مدى اهتمام اليهود والمسيحيين بهذه المشاهد وتقديسهم لها وتجشم الأسفار والمتاعب في سبيلها، وكيف شغلتهم واستحوذت على مشاعرهم في كل زمان ومكان، وكيف أثارت فيهم الغلو في التقديس والتعظيم حتى وصلوا إلى حد الشرك وعبادة غير الله، عرف سر شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة وإشفاقه من أن يتسرب ذلك إلى المسلمين، حملت لواء التوحيد إلى الأبد والأمة الأخيرة، وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الأخير بعيدا عن كل شرك وعبادة وغلو. وكان ذلك هو الشغل الشاغل له في مرضه الأخير. فقد روى البخاري عن عائشة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هامش الجامع الصحيح للبخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.